الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كلما طار طير بجناح الله أكبر كلما مر غيم ولاح الله أكبر كلما تعاقب مساء وصباح الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا الله أكبر ما صام الصائمون الله أكبر ما اتقى المتقون الله أكبر ما تاب التائبون والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ومصطفاه ونبيه ومجتباه اجتباه ربه وطهره وفضله على كل من خلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، أول ما أوصيكم به ونفسي تقوى الله جل وعلا، فهي مناط الصيام. فعندما أمرنا الله بالصيام فإنه ذيل الآية بقوله لعلكم تتقون، أي أن مناط صيامنا هو التقوى، بل مناط حياتنا التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا أيها الأحبة، هذا يوم الجائزة، هذا يوم الذي يرى فيه الصائم فرحته بربه. هذا اليوم يا إخوان هو يوم العيد الذي جعله الله لنا من شعائره التي نحتفي بها والتي نحتفل بها. ذلك أن العيد يا إخواننا في شريعتنا له معان وحقائق. العيد في شريعتنا له معان وحقائق. أول معنى يا إخوان من معاني العيد أن العيد احتفاء واحتفال بقربنا من الله جل وعلا، احتفاء واحتفال بأننا قد أنهينا طاعة وأننا اقتربنا خطوات إلى الله، ليس كغيرنا من غير المسلمين الذين تكون أعيادهم طبلا وزمرا خواء لا معنى لها ولا حقيقة فيها. فأعيادنا يا أيها الأحبة أعياد لتكمل العدة، لتكبروا الله على ما هداكم. أعيادنا أيها الأحبة أعياد دلالة على فرحة المسلم، فرحته بعبادته، فرحته بأن الله قد أحياه إلى رمضان. فكم وكم من إنسان كانوا يتمنون أن يلحقوا برمضان فلم يلحقوا ولا بيوم من رمضان، وكم من إنسان تمنى أن يصوم رمضان فلم يكمل أياماً عدة من رمضان، وكم من إنسان يا إخوان قد تمنى أن يمد الله في عمره كي يزداد من الطاعات، وها هو الآن تحت الأرض يتمنى أن يرجع كي يركع ركعة واحدة يكتب الله له بها حسنة. ذلك أن ركعتين مما يركعهما أحدكما خير من الدهر تحت القبر. فمعنى العيد أيها الأحبة أن الإنسان المسلم يحتفي ويحتفل ويفرح بطاعته، يفرح بأن الله قد قدره على صيام رمضان وقيامه، يحتفي ويفرح بأن الله قد أمد في عمره إلى هذه اللحظة. وهذا من معاني العيد أيها الأحبة. ومن معاني العيد في شريعتنا الغراء أن العيد ما هو إلا استراحة محارب. العيد محطة للاستراحة، ذلك أن الإنسان قد صام وقام وتعب في رمضان، فلا بد من فترة يستجم بها ويفرح فيها، وهذه الفترة تبقى ضمن دائرة الإسلام وضمن دائرة الطاعات، ليست تمرداً على الطاعة، وإنما هي محطة أيها الأحبة كي يفرح الإنسان، لأن شريعتنا واقعية، الإنسان إذا بقي يعبد ثم يعبد ثم يعبد فإنه سوف يصل إلى درجة قد ينفلت من عقاله. لهذا عندما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجد الحبشة يرقصون بالحراب في المسجد يوم العيد، فمسك الحصباء عمر بن الخطاب وقذفهم بها، قال لهم: ما تفعلون يا أعداء الله؟ فماذا قال الرحمة محمد ابن عبد الله صلوا عليه وعلى آله ووالاه؟ قال: دعهم يا عمر، دعهم يا عمر، فهذا يوم عيد. انظر إلى رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيوم العيد يوم فرح يا إخوان، يوم العيد هو يوم توسع على أهلك، يوم العيد أن تفرح أهلك. تقول عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، تقول: كان جماعة من السودان يلعبون بالحراب، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تريدين أن تشاهدين، يعني أنت يا عائشة تريدين أن تشاهديهم؟ فقالت: نعم. فوقف رسول الله، وتقول عائشة: وقفت، في الحديث الصحيح يا إخوان، وخدي إلى خده، وخدي إلى خده. انظر إلى هذا النبي الرحمة، وأنا أنظر إليهم وأنظر إليهم وأنظر إليهم. ثم قال: حسبك، يعني اكتفيت؟ فقلت: حسبي يا رسول الله. هذا يوم العيد يا إخوان، يوم العيد يوم فرح، يوم العيد هو يوم توسعة على الأهل، أن الإنسان يوسع على أهله ويوسع على أقاربه ويوسع على جيرانه. العيد يا إخوان من معانيه أنه إعادة للعلائق والوشائج للإنسان مع كل من حوله، إعادة للعلائق مع أقاربه. ينظر الإنسان إلى أقاربه، إلى جيرانه، إلى أصحابه، إلى زملائه، يعيد العلاقة معهم، حتى ذاك الذي خاصمه، الإنسان يعيد العلاقة مع الذي خاصمه، فيعلم أن في العيد لا بد أن تفكر بغيرك. ذاك الذي تخاصمه اعلم أن خصامك إياه سوف يؤثر فيك ويؤثر في حسناتك ويؤثر في قبول أعمالك، كما في الحديث أن الله يطلع كل اثنين وخميس فيغفر لمن لا يشرك به شيئا إلا متخاصمين، يقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فعليك أن تبادر لا من أجل الطرف الآخر، ولكن من أجل الله جل وعلا، أن تبدأ بالسلام، أن تبدأ بالخير، أن تبدأ بالكلام مع أخيك، مهما كان الخصام بينك وبينه، لا تجعله حاجبا من أن تقبل أعمالك، لا تجعله حاجبا من أن تقف أعمالك كالغمامة فوق رأسك لا ترتفع عنك قيد شبر. ذاك الذي تخاصمه يا إخوان اعلم أن ما من شيء، والله ما من شيء في هذه الدنيا يستاهل أن أفقد حسناتي وأفقد الخير العظيم في الآخرة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولتعلم أن الخصام والنزاع هو أسوأ ما يحصل بين المسلمين. كفانا خصام، والله يا إخوان كفانا فرقة، كفانا فرقة، الأمة مفترقة بما فيه كفاية، كفانا فرقة. لهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فساد ذات البين: إنها الحالقة. قالوا: وما الحالقة؟ قال: الحالقة لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. لهذا تحلق الدين فساد ذات البين. لهذا هذا العيد يا إخوان هو محطة أن يقف الإنسان مع نفسه ويقول: هل يستحق هذا الإنسان؟ يقول لك: طب هو لا ما بيسوي قرشين. نقول: نعم يا أخي، لا ما بيسوي قرشين، لكن أنت تعاملك ليس مع الطرف الآخر، أنت تتعامل مع الله جل وعلا. ومن معاني العيد أيها الأحبة أن العيد مناسبة لأن الإنسان يفكر في من حوله وفي غيره، يفكر في أهله ويوسع عليهم ويفرح. العيد عيد للفرح يا إخوان، لا أقول لا تفرح في العيد، بالعكس، من السنة أن تفرح وأن تنبسط وأن توسع عليهم بالمال وأن توسع على أهلك وأن تمازح أبنائك وتمازح أصدقائك وتمازحهم، لأن هذا عيدنا يا إخوان، هذا من شعائرنا أن نظهر هذه الشعائر، نظهر هذه العزة عندما نقول الله أكبر. إيش يعني الله أكبر؟ أن الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من خصامنا، الله أكبر من ذاك الذي يريد أن ينازع هذا الدين. الله أكبر بأن نظهر شعائر الدين في شوارعنا، نظهر شعائر الدين في بيوتنا، نظهر شعائر الدين في كل مكان، أن نظهر أن هذا الدين عزيز وشعائره ظاهرة في كل مكان وفي كل زمان. أيضا يا إخوان، من معاني العيد أنه الإنسان يفكر في إخوانه المسلمين، يفكر في المسلمين الأحياء. بعض المسلمين في العيد يجعله يوما للأموات، يذهب إلى المقابر، وقد يأخذ النساء. فأقول لا تجعل العيد يوما للأموات، بل اجعل العيد فرحا ويوما للأحياء، واجعل يوما آخر للأموات. اجعل يوما آخر أن تزور تلك العظام وهي رميم، أو أن تذرف دمعتين عند تلك العظام، أو أن تتذكر الأيام الخوالي عند عظام رفات لم يبق منه شيء هذا الميت. فاجعل يوما آخر كي تتذكر الأموات، اجعل يوما آخر كي تبكي، اجعل يوما آخر كي تحزن، اجعل يوما آخر كي تتذكر المآسي. أما اليوم فهو يوم فرح ويوم حبور، تذكر إخوانك المسلمين وافرح بإخوانك المسلمين. لا يعني هذا يا إخوان أن لا نتذكر إخواننا المضطهدين، المستضعفين، المقتلين، المذبحين، ولكن يا إخوان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم يفرح بشعائر الله. ولو أن الأمة تمر الآن في نفق مظلم يقتل بعضها بعضا، ويكفر بعضها بعضها، ويضطهد بعضها بعضا، ويسجن بعضها بعضا، وأعداؤنا ينتصبون ويجلسون وكروشهم أمامهم ويضحكون علينا، يقولون انظر مريحينهم، مريحينهم إحنا أعداؤنا. ولكن رغم هذا يا إخوان، إن الإنسان لا يدع هذه المآسي تمنعه من أن يفرح، لأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرح وأن يفرح أولاده. لا يكون الإنسان عندما يدخل البيت، بعض الناس عندما يدخل البيت لا بد أن يقف القاعد ويجلس القائم، ولا بد أن يدخل الجمود على البيت. لا يا إخوان، لا بد للإنسان أن يفرح وأن يفرح أهله. وأيضا من معاني العيد يا إخوان أن هذا يوم الجائزة الذي نفرح فيه، ولكن ضمن إطار الدين. عندنا يا إخوان دائرة، هذه الدائرة تنتظم جميع أعمالنا. مصائب الأمة أنها في أمرين تتفلت من عقال الدين، في الأعياد وفي الأعراس. في الأعراس تقوم المرأة فتقول يعني حزنت طول عمري، خليني أفرح بالولد، فتذهب إلى الحرام تقول لي 40 سنة أنا مش شايف الخير، مش شايف الفرح يا أبو فلان، خليني أشوفه في فلان. فتريد أن تنفلت النساء من العقال في الأعراس، وكذلك في الأعياد يا إخوان. لا يا إخوان، لا العيد ولا العرس يقلب الحرام حلالا أو الحلال حراما، الحلال حلال والحرام حرام. لهذا حتى في العيد يا إخوان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وعليكم باجتناب كبائر العيد، فقد مر علينا رمضان يا إخوان، وقد حصلنا في جعبتنا الكثير الكثير من الحسنات التي لا يعلمها إلا الله، فلا تنثرها يمنة ويسرة في العيد. لا تجلس في العيد مجلس غيبة أو نميمة. للأسف أن كثيرا من مجالس العيد تتحول إلى مجالس للغيبة، وكثير من المسلمين لا يعلم أن الغيبة من كبائر الذنوب، الغيبة من كبائر الذنوب. فلا تدع حسناتك التي جمعتها في رمضان تتبدد يمنة ويسرة في مجالس العيد. اجعلها مجالس خير، مجالس فرح، مجالس انبساط، لكن دون أن تحولها إلى مجالس غيبة ونميمة. أيضا يا إخوان، من محظورات العيد أن لا تبدل حسناتك في الاختلاط. بعض الناس يحول العيد إلى مجال للاختلاط بين النساء وبين الرجال، يقول ما هو أخو الزوج خليها تسلم عليه، طب ما هو الحمو الموت الحمو الموت الحمو الموت. أيضا يا إخوان، الإنسان لا يجعل العيد مجالسا للاختلاط وضياع الحسنات. وأيضا يا إخوان، لا يجعل الإنسان العيد مناسبة للتفريط في الصلاة. كثير من المسلمين في العيد ينشغل بصلة القرابة بالزيارات، فإذا به ينسى صلاة الظهر أو صلاة العصر، يصليها مع المغرب أو يصليها مع العشاء. واعلم أن الصلاة كانت علينا كتابا موقوتا. إيش يعني موقوتا؟ أي أنها بميقات معين، لا تتأخر عنه ولا تتقدم. فاعلم أن الصلاة على وقتها يا أخي، وهذا لا يمنع أن تفرح، فالعيد فرح والعيد حبور. ويا إخوان، العيد صلة للرحم، هذا الذي عنده رحم فليصلها، خصوصا الرحم القريبة، لأن هناك رحم قريبة ورحم بعيدة. أما الرحم القريبة فعليك بأن تصلها وأن توسع عليها وأن نتهادى تهادوا تحاب يا إخوان. لا يعني أنني أعطي أخي شيئا أنني أتصدق عليه، لا يا إخوان، هناك الهدية، أتهادى مع أخي، أهديه هدية، يعطيني هدية كي تزداد المحبة، كي تزداد الألفة. وأعلم أن هذا العيد يا إخوان عيد لله جل وعلا في هذه الأرض. عيدنا نهاية طاعة، وعيدنا طاعة وبداية طاعة. أناقش هذا معكم في الخطبة الثانية. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله كل خير. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عيدنا يا إخوة هو ختام طاعة، وهو طاعة وهو بداية لطاعة. فلنأخذ عيد الفطر الذي نحن بصدده، فهو نهاية طاعة، فهو فرحة بأننا قد ختمنا رمضان، وهو في ذاته طاعة، لأننا نؤجر على أننا نفرح في هذا اليوم. الذي يفرح يؤجر يا إخوان، لهذا يحرم صيام هذا اليوم. شوف كيف، لأن الصيام فيه شدة، فأنت عندما تفرح، ودلالة العيد أنك تأكل، فأكلك سنة في هذا اليوم، أنك تأكل تؤجر عليه، فالعيد في ذاته تؤجر عليه، وهو أيضا بداية لطاعة. أيضا أن الإنسان يعلم أنه من تمام ومن دلائل قبول الطاعة أن تتبع بطاعة. لهذا جاء صيام الست من شوال التي انتدبها الشارع وجعل عليها الأجر العظيم في صيامها. يصوم الإنسان الست من شوال، فمن أتبع رمضان ستا من شوال كان كمن صام الدهر، لكن لا يصوم الست من شوال في يوم العيد، لأنه يوم فرح وحبور. لهذا يا إخوان، فالإنسان يعني في هذا العيد يبحث عن أقاربه، يبحث عن الذين لهم علاقة به، يوسع عليهم، يهديهم، إذا علم أن أحدهم محتاج يعطيه، فيصل القريب ويصل البعيد، ويصل الذي يحبه ويصل الذي يبغضه. وليعلم يا إخوان أن هذا العيد وإن كان يمر على الأمة وهي تعاني الأمرين، وإن كان يمر على الأمة وبعض بلدانها إما تئن تحت وطأة الاستعمار أو الاستخراب، والدول الأخرى التي تئن تحت وطأة العذاب، وغيرها التي تئن تحت وطأة الكفر والإلحاد، فعلى الإنسان أن يتذكر إخوانه المسلمين، أن لا يجعل فرحه انطلاقا من كل قيد. للأسف البعض في هذا العيد يحوله إلى إيش؟ إلى ضحك من أوله إلى آخره. تجده يذهب فيفتح التلفاز ويشاهد المسرحيات، ناهيك عن الحرام الذي يجده في المسرحيات، فإنه لا يجر بالإنسان أن يفرح وأن يكون بطرا أشرا في الحرام. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. كانت امرأة في مكة عبيطة مجنونة، ماذا تفعل؟ تغزل وتغزل تغزل